فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادة برنامج كدوحة وريسية دايدا عدى الفرقان عاونا وحاتكو دقيسة دونتان قرح قصار السببي واسكرت الدولة فدرال كاللغو لبيك صدي دولات كدقمدا آدن يبال الشبال لها دحي عيدما دا مجاهدين تال شباب او دقال علوسكو قادي صلدق عيدما دا جبلان اي كليهين دولات كمقردا كسمايو نبدونا دا شنجوفو او كترسان باشا يبر مدحوينه او شاقين اي دخان قلين ايان اشيس اي لقارين ولاية دا اسلاميقا اه اي هيران لوحا سيدو كلاوحات كودا قيسا دونتان قيب طلباد دردارن كاستشهاد علمي عمر حسن او كمي داها هل يدي ويري حرون تمامول كقبل كبنادر سيدو كلاوحان يدين سو قد بندونا مناسبات كدع دي دقمدا كورتواري او داها لوغو رغي حرون عافيمات او العقلان اه ومركل يلوحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أربعة طبنك بشهر رجب سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك قاري إلا سعدين أسكرت دولة فدرالك أيام ما أنت خرح لقولا إيكتي دولة يتكدق مدى آدن يبال إيشابيل لها دحي قرح أسيوحا كودا وعمي أسكرك ترسان عيدانك وحانا قبي أهم بربوري قاري قال خرحيي لنكك العيد مدى مجاهدين توحا إما أنت دقال علوسكو قادين سلدق عيد مدى جبلان يكوليهين ديغانك بارك إدعى دولة كسمايو انت الحقيقي وحا دقال كاسي لقولا وعي لبا أسكري وحانا سيدو كلا الدب وقبصدي قدها صلقة كدي مركي عيدما دا مجاهدين تا قرنيلا دا قربها لقردو اي لهلين متكمدا حفيس يدا طلسك عيدن كا اي قدها حردا. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. ويا قيبه رأي برنامج كالوحة ينطلب سنينا مركنا كسو دوادا قيب طلبات دردارنكا استشهادي علمي عمر حسن وكمدها رقي ويريح رنتا مامولك قبل كبنادر وحنك عدور دارننا ان دبو نوغ دعي سوقود بنتا دردارنكا استشهادي علمي عمر سوجري درتيد لكن امنك كسو دوادا قيب طلبات اي دردارنكيس انو قبيل كان كيجا حواي دردارن وان اجيدي هدي ورمق لايوم حواي حواي هوتا ميلاس إلهي سبحانه وتعالى حنكر جينا إنه سوحنوني إنه الدين تم كسو التوسي هو مجاهدين تانا إلهي سبحانه وتعالى وقد لقان إلهي أمهد عليان هو شعب كانوا حالها إلهي سبحانه وتعالى دين تيس أصوك عور يعني شرف كرادية ماشا شرفت كل جرته إلهي سبحانه وتعالى حولا من كان يريد الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الدنيا يوحنا كذب أرديسين كتابك السنة بارتك قدرنا أفيريا يا تاريخ دي أصحابتي يا أمتي هوري إذن كيف مركز إن صبا وفق إلهي هداية سأولاد دونه إن حقه تابعين مركز وحان لها قبيلك أنكر لشام قدر أسكول الله في الدين تان ونصرين تان شرفك غاد أنا وحان أقاها هذا أضي يالبضا أوري عن قفو مركو جهاتك وصبح إيه دهايان ويلكي يوحانكو قدا موت وحانكو قدا وري عن الدكانكو فراساتنكو يا قبلنكو قرينة بحصلنا وقدوني إلهي كأصدنا ميو إلهي سبحانه تعالى وصلابت دين تان دفاع وحقه بكغاته أهل الدين تحوند الدار من لأن إله سبحانه وتعالى كعبصدان وواجباتك سارة يقولتان مركك بعد إله سبحانه وتعالى قعنتين إسوق لي حتى نأصائقات إله سبحانه وتعالى نائما ضيعايو حارجين لأن تضباطنك وشفيع غدا إنا تكمن غتان هيا أبن حاند لهاي الشفيع عداس حق فيني تضباطنك يعني بوس كان يالي نكبوحن أنو وابحي إله سبحانه وتعالى يقبله تضباطنك وحال يعني الله شفيع غداي حواي على قرط على يليش مركز هيد حيل دونت إن شاء الله تعالى سأصعد ضارملا أرتا إخواني جودهان مسلمين تا iyo mujaahidiinta isku jira dhamaantood meel kasta joogaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala taqwadiisa iyo ikhlaaska inay laazimaan maalinta qiyaama marka la gaaro ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka addoomanka ugu horeeya oo wariyana ugu horeeya la xisaabinayo nin oo wariyana shahaado la siiyay nin caalim ahay nin qaari ahay intaasoo dhan waxaa la leeyahay kadabta walaakin liyo qaala huwa jari huwa qaari huwa caalim waxaasna in ikhlaaska lagu dadaalo ayaan dardaar malahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhawala la yeesho qiyaama markii la gaaro idhabu ila man turauna leeyahay dadka oo wariyana ikhlaaska aysan ka ahayn dadka istimaar yani istutus jirtaan aaday hadii saas lagu dhana qof bini aadan oo istutus jirtaa waxba kuma taraa bal asigaaba dantiisa ka weynta marka inaad ku cibro qaadato wariyana allah subxaanahu wa ta'aala ku abuurta inaad ka amar qaadato wariyana asiga cilaaqa dhaba la yeelash taqwadiisa abadato markaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuma dayaco addoomanku kitaabkiisa uu ku ammaan asxaabul kahf dadkaas aan ku rajaynaya haddaad taqwada ikhlaaska laazinto dadkaasoo kale inaad noqoto inaan fidyatun aamanuu birabbihim wazidnahum hudan ilaahay dha ayaan ku rajaynaya ikhlaaska iyo taqwada la laazimo ikhwaani xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay afdalu shuhadaa aladiina yalqawna fi saf فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبدون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك إخواني وحاين إن دردار مايا ما داما وانت وحالك إنك هدو مانت علم أوبرت خير بدن وشيك علم قاس إنو كلا كل ما ورياني وريان لبات بدن إيا إن كبعد الله دحو إنك هو عالم دو قاليان أساس وكلا لبات بدن لكلا كل لكن ما شان لبات بدن مبتالب وفصبر ساعة adab gaasad war yani wajhe wala dagaalamaysa gadaal muso milacsanaysid rasuulka kaleysa raad hadii ka dhawn afdal shuhada alladina alqawna fi saf adab markii la kulmaan fala yalfituna wajum gadaal ma fiirinaa marka muslimiin xaynin dardarmay in ilaah subhanahu wa ta'ala taqwa ikhlas kid alzimtan ani hada in hada wax waay saada ka baad wax waay qiiy oo dhaxdooda inaan ku jiraan rajaynaya ka baadin wax waay ilaah shaada maashay ugu soo oo iga aqbalo muslimiinta guudaha waxna waxa la in cadawgiina in hala dagaal haddana waxa lagu jira iskala soo muslimiin oo inii sheega hadda iskala soo algu jira ma kaana allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ila subhana ta'ala subhana mu'minin ta ayar ayar ma in la iskay tiga alif lam mim hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun laqad futanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin wa hadda marka iskala soo tuqaynti ya socoto turki iyo mareykana dhama hawada ku jiro dulka murtadiinta Soomaaliya oo magacyo kala duwan iyo awaan badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku nagu soo duushay waxa soo dhanka xilliga waxa dhamaaleediga samayay wa jamaa'iris oo la tazaru da'ifatu min ummati yansuru haqq rasuulka alayhi salatu wa sallamay algu soo duul wax kala hada la hees nin masaajidka aadaman la heesan nin salaad jamaa'a ku duugta salaad janaazaan la heesan nin masaajid ka akhriin aan la heesan waxa seefta wataal aan la heesan marka hadafkiina haa daado muslimiina meeshad ku guriyoonaysiin fiirsada waxaa inii dardaarmaa inaad taqwadiisa ikhlaaska ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhawaa maa uriidu anu khalifakum ila maa anhaakum anhu in uriidu illa al-islaaha mastada'tu wa maa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa qala azza wa jalla fasatadhkuruuna maa aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad muslimiin tuguudaan waxaa lahaa isoo duceeya in ilaah subhanahu wa ta'ala ay shahaada iga aqbalo kadaa shaydana waxa yani idinkana isan inaf ilaahi in fidnayn walaalaha inaga nasiin bil istishaadiin tu nasu dabayalo hada adawga xarbiga iyo dagaalka waxaan la hadafkiin ha aato adawga ee gaar ahaan oo ay matal ku faraada markastay wari aan walaad ku soo duulana gadaal halka dharba gadaal markii laga dharba saraakiishada la dhameeyo waxa dhamo dagaalada hoggaaminaya kulli anigu adduunyo iyo culayska iyo dhibaatada iyo iska dawareegeed meeshaan ay uga baxsan rajina idinka wari aan inta joogtiin sugnaanta ku dadaala ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaar weydiisa waxaan u dardaar minahay gaar ahaan culimada mujaahidiinta inay xaqay cadeeyaan أحمد المحمد أيال جوري إنه ده مركي عالم كوا أمس جاهل كونه جاهل مديس أو كسيس كنا دوري عنده أو وته فما تعرف الحق قال قار ما حق على قرنا علماء المجاهدين تال وحلاج ربع إني هذا كوا موقف كود عادية ومدى حقه وعديان أي سلك جنبا في البر والبحر إلهي سبحانه وتعالى إني صواب ويدستان وحاله إننا أهاننا نكلا ديجر عالم كه بالعام بالمعورة ديجر فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين قف قسطمانت مجايدة شرفت إلهي سيكو عيار أقولك إسدقاي أخلد إلى الأرض سمي أقولك إسكت لجايدة إلهي آياتك أو كروغة عالم إلهي وكدقاي إلهي سبحانه وتعالى كأبسط علماء تقوض البضية ومدى حق وعضية إلهي سبحانه وتعالى أنا إخلاصك إيو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى هنا كأبسطه شهد إلهي نكدقوه إلهي سبحانه وتعالى نوحوا أجيركينا مضيعوه هارفارينا ربعينا كدرسوا دادك نمع سيادة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذا فساد كسته أو مال بادية أما مال مجال كدعي بما كسبت أيدي الناس يكونات سببتنا حتى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا المجاهدين لا يقودوا دادي يقودوا حقود دادي. الله سبحانه وتعالى على حديثي كتاب كان سنة سوء كسرى نغلاي برواقو إيا كتاب كان سنة دلوك ربحو إيا كالدن بين إله سبحانه وتعالى ونوق الله دستان ردينينا فاسدت وصيلة غاتو الدين دفعا وطلبا في قتال الكافرون رجال في سبيل الله جادوا بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون ولم تغررهم الدنيا بطمع ولا فتنوا بمال أو بنون رجال عاهدوا المولى فصدقوا فنالوا ما تمنوا يرزقون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون بجنات الخلود بجوف طير يروح في النعيم ويسرحون لك حق بأن تبكي عليهم ولا تبقي دموعا في الشؤون فليس لغيرهم في الدمع حق وكيف لغيرهم حق يكون وكيف لغيرهم حق يكون هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي شان جوفو كترسان باشي يبر مدحوينه اي قبيل كحواد له ايا دوان هشيس لا صحيح داي ولاية دا اسلامي غا اهيران كدب كولان سعدي سيديد مال مود حد باو دياش شان جوفو ايا حا اي سو دوويين هشيس هاسي يغون شاقي ان اي دخان قلين ايان وغورين كسو دووادا نبادون كباشي يبر مدحوينه اي قبيل كحواد له نبادون عمر احمد ياريه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحماشان يسوي يمد ولا يد إسلامك يبش سنجفو وإه بش يبرد حوينه كل كودي وهذا الكون أوقاتي مدس الديد عشاء كل سوق بقبوبي degmada buuq aqable waxa kamid markab beelahaas awalan beesha baana yabar beesha maxamuud yabar beesha aadan yabar beesha xuseen yabar beesha ila xasan yabar shan taajifu waxa isla qaateen iyo walaayada islaamiga ku dhaqanka shariicada islaamka annaguna waxaan mar qaati kanahay allana lagu ogaana in berga meeshaas lagu heshiiyay heshiiskaas uu ku dhacay si nabadgelya waxaan ku dirayaa beelaha walaalaha aanahay hadda ka maqan inay ka soo qayb galaan si nadiif ah oo qashaad lahayn oo aan urgumac lahayn oo naftoodii nafigood ku nabad galaan nana shaqeeyaan walaayada islaamka ayaan ugu baaqayaa in Alla cidii daneyn ama raali ka ah waa la soo xariiri karaan cabsi uma jirto guulaa uma jiro maqdimo ma jirto ku soo dhawaada gacmo furan haddii Ilaahay yiraahdo waa la idin gogol xaara geedkii la waabo ay cid ku nasataa geed badanaa la idin waaba هذا عبسي ذنكو جرتهيد ديسو كسو دوادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق سيدو كالكولان كوحاك هادلي وضياش شنط الجفوخ اي باش يبرمد حوينه اي قبيل كحواد بسم الله الرحيم انا اه نقي هنا واه نبدو باني يبر وقالوا يا محمد علي الدوحو وعماشا اونمد كتاف الهي الى قادنا شبابنا أولم أنا كشبابنا وهيشيني سلام الله ولا الله وهيشيني إلى أكبر الله دمن أكبر الله دمن أكويسين تركوا الدوكا وإلى قبا kiyo diinta rabin oo diinta ka baha digaagna bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan cadeynayaa anoo daar xasan maalina nabadoon beesha aadan ibraan u hay in maanta aan ku heshiinay walaalada islaamka oo ka dhacay xaflad wanaagsan soo dhaweyn leh intaas waxa heshiinay gacantaas gal kitaabka ilaahay aan hadii ilaahay iraan ku dhaarnay in waxaan hadii ilaahay iraan isla marnay ayaguna ku dhaartay anaguna ku dhaaran in ka baxay ayaguna ka baxay anaguna ka baxay kitaabka ilaahay ku dhaarnay intaasan gudaha soo galay ayir shabeelana iyo dhigta waa ka maqalnay halgana kama shaqeydo baatiyana kama shaqeyso mana yeelayno ballanka qaadnay oo kitaabka ilaahay aan ku dhaarnay in oofino ballanka waxaan baaq ugu dirayaa walaayada iyo anagu ballanka galnay inuu geey doono in ka bixin laguna raacan arintaas waa arin wanaagsan waana ku tala jirnaa waana la ka qaada doonaa waana u geyneynaa mana lagu soo dhex dhuumanayo bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah Cariis Xasan Xirsi ee wakiilna ka beesha Irab Xuseen ballankii iyo axdiga aan galnay kitaabka manasalka inaan ku dhaqmayno oo tolkayga ku dhaqmaa oona ka baxayn shiiskan wuxuu ku yimid Israa'iil ahaasho iyo isfaham anaga aanan nimid cidna ma soo qasbay shiiskaas aan la galnay cidna ma soo qasbay anaga aan nimid waxaan ku raadinaynaa nabad inaan ku nabad galno haa way jiraan maxabiis hal naxabiis ayaa iga xirnay wadaa islaamkuna way soo siday deegaanada Xuseen Yeber oo ma taqaanaa deganahay waa la aadiya waa la aadiya qof kasta oo Xuseen Yeber nabadoon u ahay waxaan leeyahay inay ka fogaadaan dhibaatada iyo qulqulooyinka maanta jira nabadna ay kula noqolaan walaal islaamka habay yaraatee wax maxabiisle oo anaga Xuseen Yeber aan leenahay ma jiraan ma lagu beerayaan oo keenna dhalnay anaga waa ka soo reer markii hore ugu soo reebanay haddana ma naga raaci doonaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan adeynayaa beesha Xuseen Yeber anigu wax garadkeed ah wallahi hore yarsi heshiiskaas walaalida aan la galnay inaan fulinayno wax dhibaato habay yaraatee walaalida inaga soo gaarayeen heshiiskan waxa lagu qasbay male danteena ku jirto wax cidna u qasabtay ma laha annaka naga soo gooday oo naga soo maaxday si toos ah loo dhaqan gelinaya shariicada islaamka ku dhaqan digtaabka ilaahay qad wax ka fiican ma jiraan marka waa ku dhaqmeynaa aw la waa ku dhaqmi jirnay haddana waa ku dhaqmeynaa insha Allah aadi aad boqolki boqolan garsiina haddana wax dhibaato kama jirin walaalida waa la shaqeynayeen waa ogol yihiin kitaabka ilaahay waa ku dhaqmeeyeen wax dhibaato kama jirin haddana sidii iska si fiican ay u dhaqmi doona waa garsiinina insha Allah aad ugu ilaahay ha naga qabto waana dadaalaynaa insha Allah haddii ilaahay raado waxaan tahay waynaa walaalida ayaan soo dhisi doonaa bismillaah magacaygu ah maxamed diiri abdulle anigu ku hadlaa beesha maxamuud yeber afkooda naah wakiil beesha maxamuud yeber waxaan la galnay heshiis walaalida heshiiskaas oo ah ku dhaqanka sharciyada islaamka ayadoo nala qasbin xog aanan lagu keenin anagoo raali ah oo soo gogol galnay nala qiimeeyay nala karaamay wanaag iyo nabad ay noogu dhamaatay wax dhib ah oo naga jira ma jiraan marka yeber madaxweynaha maqan ama xawaadlaha maqan sidan u heshiinay ku dhaqanka shariicada islaamka walaalida aan u heshiinay ayagana ka soo qayb galaan aan leeyahay maxamuud yeber waa nala qaba heshiiskan anaga wakiil u ah u qaadnay nabada anagay lagu urursan yahay warkoodu waa ka dhaqan galeysa wax dhiba midig iyo masaqiyo walaalida inaan meeshan ku dhaqanno deganahay aan wax looga haleyn saasaan ballan qaadayna kuna marnay kitaabka Ilaahay raallin aan ku nahay laba nin aan naga xirneed waana nalasiyo nalama qasbin annaga soo doonanay waa nabad iyo caano aan ku nimiday haddana waa noo dhamaaday Hirshabeelle kulay dadkaanu waxa waaye nin walba uu qabiil u leeyahay Hirshabeellana waa Hirshabeello marka waxa hadda shaqaha heshiiskan iyo danahayn uga dhex jiro kitaabka Ilaahay cidna u diidi kartaa ma jirto naga haysa kartaa had uu u aadan cid tiraane way iska dhicinayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ano maxamed yuusuf saneeya oo ah beeshii yuuxiina kasi ah baana yeber waxa ballan qaadnay in walaalida islaamka nabadgelyo kula dhaqanay shariicada islaamka annuko nin la soo qasbin oo walaalida u soo doonanay in shariicada islaamka kula dhaqanno ayduna laga aqbashay waxa ballan qaadnay in kula dhaqanno shariicada islaamka iyo kitaabka ilaahay waxa ballan qaadnay deegaanada ku dhaqanno in si qarsoon iyo si muuqataba loogu soo dugaalin mujaahidiinta islaamka lalama qasbin annaka madaxayna ka helnay dabeeshan socoto haddaa aragnay in kula dhaqanno shariicada islaamka iyo nabadgelyada annaka nabadgelyo loo keeno annakuna ka helno deegaanada qabiilku dangan yahay wax ballan qaadayna oo ballan qaadnay in shariicada islaamka ay ku dhaqmaan libna ugna ka soo gaarin aa ballan qaadnay oo heshiiskan u dhaqan karo bismillaah anigu ah Cabdulla Cali Maxamed kana dhashay beesha iyo madaxweyne kana ah Maxamuud Yeber waxaan ballan qaadaynaa walaalida islaamka heshiiskan la galnay inaanan burinay inaanan hadii la ku ruuyaan dhibaato u geysanayn hadii la ku diyaaran u nahay galabta cid la qasabtay ma jirto annaga nimid gobol aan loo dhigay waana la dhaqaalshay waana la wadaajiyay heshiis wanaagsan la dhex maray hadii la ku ruuyaan waxaa beeshi nalaga hayo waa nalagu wareejiyey. Waxaan caddaynaynaa inaan haddii la kuuran yahay walaayada islaamka, haddii la kuuran heshiiskaas iyo kutubkaas ilaahay aan qaadanay, inaan dhaqan gelino dadkayna iyo meesha deegaanka aan degannahay, intaas baa ina gaarsiin. Annaga diinaan ku dhalannay, dad islaam ahaanahay, waa haddii ku dhaqannaa waa ku dhimanaynaa. Kutubka haddii la kuuran yahay ilaahay iska dhig, ee aniga soo raac nin ma ka yeelaani. intaasaan idii sheegaynaa. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إلهي باكم مهدسان قوشان سوق كان كاني أنا قو أه قولد محادقون جفاد آذي يبر أيان متلايا ونهشيس كان أقاضي مدشان سوق نمد هشيس كاس نبادير لقو كلا صحيح دي ولا يدي جفوين كجفاد آذي يبر أن أهد كمدها يعني نبادون كين وغروها اللي أنا قونا هد أن كوحيقو وكفر حسن هاي هشيس كاس halkaan lagu kala saxiixday oo ku shariicada oo xoojinta shariicada islaamka iyo ku dhaqankeeda ah aad baan ugu faraxsanahay waana hirgelinaynaa hadda Alla idmo wixii aan meeshaan ka qaadanay waana ku dhaqmi doonaa dadkana waa ku dhaqi doonaa Ilaahay idinkiis bismillaahi kariim haweey jifada aadan yabar inkastoo hadda yabar madaxweyne oo dadka xirnaayo maxaabiis ay ka jirtay jifada aadan yabar wax ka xirnaay ma jirin waxaan u soo ajiibna gogoshaan nabadeed iyo ku dhaqanka shariicada islaamka inaan halkaas laga jidiidiyo kulana dhaqanno walaayada islaamka heshiiskaas la dhaxmaray kula wada noolaano islaanimana oo ilaahay nagu dilo nagu soo saaro ayaan halka u nimid alxamdulillaah wax weyn baan ka qabnaa waana soo direen horaan u wada hadalnay anaguna inaan gaarsiinaan rajaynayna insha Allah taala haddii ayaga aan ka badbaadno iyo haddii na qabtaan ba waxaan ognahay wixii nagu dhici lahaa in ilaahay xaqiisa inoo geeyo qadarta tahay una jixin jixmeyno waana wadayna wixii ilaahay u raali ka yahay wuxuu ilaahay raali ka ahayna waskareebina insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah maxamed abdi siyaad wakiilka ah beesha idle xasan yabar wakiilkaas aan ka ahay waxaan rajaynayaa inaan toddobadaas xarfood oo qaadanay oo nalo sheegay oo warqadaas ku qoran inaan ilaahay dartiis aan ku qaadanay kulana shaqeydoono wixii walaayada amaal shabaab ah oo dhamaan dhinaca soo dhanoog imaado diinta ku saabsan aan kula shaqeydoono hadii aan lagu yiraah ilaahay dartiis ay naga tahay waxaan naga ah inaan kula heshiinay walaayada in diinta aan kula shaqeyno wixii qalad ku socdana aan saacadan wixii ka dambeeya aan ka qabano waxaan kala kulanno waxaan ka qabo wayno oo anaga war naga diidana aan u soo gudbino walaayada oo golaashaan ku qaadan waxaan ku qaadanaa sagaalkaas qodob oo bayaanka ah oo axdiga aan ku wada qaadanay anaga inaan la shaqeyno walaayada ayaan u soo baxnay diin meel looga tanajulo male qofku hadduu diiniyan diinta xigta aan kaamara ku yiraa in lala dagaalo sharcigooda balantaan maanta galnay axdi oo ilaahay dartiis loo galay waayo cid lagu qasbana malaha laakiin ilaahay dartiis aan ugu dhaaran waaba u soo doona markii hore idin la yabar haddana waa gaarsiinaynaa waxaan ku noqon wixii naga tala diidana waa la socodsii doonaa haddii aan lagu yiraahdo wabillaahi tawfiiq bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah muxuddiin nuur jimcaal ka mid ah wakiilada walaayada u yimid ka socda idin la yabar halkan waxaa ka dhacay idin la yabar iyo walaayadu inuu ku heshiiyeen in diinta isla qaadan heshiiskaas waanu fulinaynaa waanu u nimid ilaahay dartiis aan ugu nimid uguna dhaaran anakaan u nimid anakaan soo doonanay anakaan ugu shaqaynayn diyaar baanuna waaba u nimidba idla yabar inaan heshiiskaas u qaadno oon u nimid baaba ugu nimid meesha si wacanaan u qabnaa darajo weynaan u qabnaa inuu heshiiskaas qooda qaataan wixii dhibaana anu waxaan ka kari wayna aan usoo gudbin walaayada munaasabad ka dhacday degmada Kurtuwari ee Shabeellaha Hoose ayaa waxaa daah looga rogay xarun caafimaad oo laglaan ah. xaruntaasi waxaa hirgelisay wilaayada Shabeellaha Hoose. xafladda furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa dhakhaatiir, odayaal dhaqan iyo wariga gobolka Shabeellaha Hoose. ugu horeyn dhakhtarka ayaa ka waramaya farqiga u dhexeeya xarunta caafimaad iyo isbitaal. bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin amaa bacd alxamdulillah walaaliyaal ilaah baan u mahadinaynaa subxaana wa tacaala allihii naga dhigay dad muslimiin ah ahlu towxiid ah allihii na siiyey fadligaas dheeriga ah ayaan u mahadinaynaa lahu lxamdu fi luulaa waalaakhira asigaa mahad dhammaanteed meel ay ka bilaabata iyo meel ay ku dhammaato aan lahayn iska leh mar kastana aan u celinaynaa mahadda alle kadib waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa odayaasha dhammaan nabadoonnada ganacsatada iyo marti sharafta kale ka soo qayb gashay xafladan iyagana bacdallaahi waan u mahadinaynaa intaas kadib ikhwaani sida aala socotiinba xaflad ayaan isugu imaanay xafladdaas oo افتتاح اما فريتان حرون عافيمات وحان هلكان اوفردنا فريتان كا حرون تا عافيمات كا اي دقمدا كنتلواري تاس او اياما عم بصوص عطي ديار قرو ويدي ايو ابابل كيدي اقاسم كيدا الهي سبحانه وتعالى نو سو قبي قبي اي مانتا اني نقوطو مالين كي لفوري لها ان شاء الله تعالى الهي بان اوما هدينينا سبحانه وتعالى وحان ربا مرك إن شاء الله تعالى حرونتا عافيمات كأمانتا فرني إنا وحير فافاهنو رونتي حرون عافيمات إيو إسبتال مركي لدهو ويبدنيهن إسبتالا أووين وحلا شيئا عافيمات هوسبتال أما إسبتالا أووين هوس بي كسو بلابتا يو حي كسو بلابتا غوب ير أو إتش بي ليرادو أما هيلث بوست ليرادو أو دادك تلوين لغو سياجرت ونينك انتو تغو تلان والسينا برستمول والسينا مدحانو دختر راتسال ليه وقوبت اوير عافيمات وحاكو حكتا قوبتا ايادنا ليرادو MCH اما هويادا ايدالانك عرورتا اي هويادا لو اموليو وحبالاق سيسيا قوبا كلاكو يقصيدا كو كلينيك ليرادو ميل ير او قف دختر انتو فرطو وداد ير وكو داويو حارون عافيمات اكو حكتا مدا امانت افرينو وحاكو سي حكتا هوسبيتال hospital adii mar liiraado wax laga weyn kara mala hospital aa liiraad moqt qaliinka laga hela raajada laga hela computerka laga hela dhaymada laga hela baaritaanada kala duwan sheybaarka ayu shey ma laga weyn karo laakiin wixii ka sokeeya waxa laga yaaba qayb ka mid ah qalabki in laga helo qayb ka mid ah baaritaanada in laga helo qayb ka mid ah dhaqaatiirti in laga helo qayb ka mid ah haweenki in laga helo qaybana laga waayo laakiin mar hospital hadii liiraado dhaqtar kasta laga raba kan caruurta laga raba kan dadka waaweyn laga raba kan naagaha laga raba kan ma aragtay qaliinka laga raba kan indhaha laga raba kan neerbaha laga raba wax laga weyn kara ma laha maraaxil bay leedahay marka isbitaal markii liir anaga hadda maanta marka waxaan u fadhinaa xaruntii caafimaadka u fadhinaa isbitaalkii weynaa waa ka sokeynaa wax yar waxa insha allahu taala xarunta caafimaadka ay bixin doonta adeegyo yar yar oo ay ka mid yihiin baaritaanadii dhammaan sheybaarkii farmasigii dhakhtarkii baaritaanada qayb ka mid ah sheybaarka waa sheenay kombiyuutar aa jiri doona insha allahu tacaala oysan lahaan jirin xarunta markii hore hadda aan soo ziyaadinay ay noqotay xarun caafimaad awal MCH aan joognay hadda waxay noqotay xarun caafimaad maxay ku noqotay waxaan soo ziyaadinay sheybaar dhammaystiran qalabkiisa daawadiisa kiimikadiisa leh oo qofka lagu baaraayo meeshii xanuunkiisa ah lagu ogaanayo insha allahu tacaala iyo kombiyuutar oo lagu baaraayo qofka xanuunkiisa kombiyuutarkaas uu sheegayo qofka meesha laga hayo kadibna markaas dhakhtarku uu daawadu qoraa labadaasiyay hadda oo meesha kusoo ziyaaday oo mataqaana iyo shaqaale caafimaad oo intii hore ka badan kana tayaysan insha allahu tacaala marka waxaad ogaanaysiin horumar aan gaarnay insha allahu tacaala haddaan dib u noqono hadda ka hor rag qaar hadda wajuuhooda aan u jeedaa aa joogay 8 sano ka hor aan meeshaan waxaan ka furnay xarunta MCH aan ilaahda 6 sano ka hor cafwan 6 sano ka hor waxay ahayd bishii 7/1438 hijriyeed haddana waxaan joognaa bisha 6/1444 hijriyeed 6 sano laga joogaa 6 sano kadib hadda maanta waxaan imaanay inaan helno xarun caafimaad hospital u dhow insha allahu tacaala haddana waqti kale waxaan heli doonaa hospital dhammaystiran oo laga helaayo wax kasta shay kasta hospital waxa ugu weyn laga helo qaliinka ugu daran oo qaliin laga helaa insha allahu tacaala fil mustaqbal aan rajaynayna insha allahu tacaala marka waxaad la soconaysiin xarunta caafimaadka adeegyadaas laga helaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kuwa dhimanna inaan kusoo dari doono ilaahay hadduu qadaro oo ay ugu horeyso qaybta qaliinka iyo raajada qaybta qaliinka iyo raajada haddii la helo adeega intiisa badan waa dhammaystirmaya iyadoo adduunyada lasoo koobi karin baahi bani aadan laakiin hadba siba sibay dhaantaa insha allahu tacaala intaasna waan rajaynaynaa inaan sii kordhino insha allahu tacaala marka waxaa la iska rabaa ikhwaani ilaahay idan barakeeyo in la iskaashado oo maaragtaye la wada shaqeeyo oo maaragtaye dhankiini dhankaanba wixii iskaashi ah horumarka deegaanka iyo degmada laga wada shaqeeyo runtii khayr badan iyo wanaag badan aan ku tuhmaynaa insha allahu tacaala inaan sii kobcino oon sii kusii darno wada shaqaynta dhankaas insha allahu tacaala xaggiina ayaan idinka rajaynaynaa isbitaalka ama goobta caafimaadka aan furnayna qaabkaasay insha allahu tacaala u shaqayn doontaa haddii ilaahay uu qadaro beriyaan insha allahu tacaala ka bilaabmi doonaa wixii kaloo tafaasiil dheeraad ah iyo waxyaalo hoose soo saadaana insha allahu tacaala iska weyndiin doonaa insha allahu tacaala ساسا مركا إن شاء الله وتكلمت إذا كسو كوبيا هذا وبالله توفيق انت سكدب أضياش مقرد أي سودوي حرمتان بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مركو هو الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول دقمة كرتواري إن شاء الله إلا فهم هذا إسخالة ثم محمد رقي كقيب غلي إن شاء الله ولا يذا كرتواري يمد قبل كبير إن شاء الله إلهي وحبرينا الله حفظي إن شاء الله إلهي إذن كيس ونمع إلهي نلدونتي عفوماتك مركز والله صنطوك تدقمينك أصول شغطتك إن شاء الله إلهي إذن كيس ولا يدي قعنتان كقيستي وجودك بحسي لحسن هرتيد عصي درتوركس وشيك صحواي عصي غاس ماشانا كقيسني إن شاء الله لحسن هرتيد إنتان رقي مسكاحدكو هاي كفكري وغرية والغين قبلك إن شاء الله جساك الله وخيرنا إلهي حفدي وحي نوكيناني إن شاء الله واك قدباني وانا كقدبانينا إن شاء الله إلهي مهاتا كقارتا وديالكي جهدو كبحي دقمد كرتواري قرب إستاغي إسبتال كان إسميديسي ولا إذا عدست إسبتالك إن شاء الله إلهي إذن كيز إلهي مهاتا كقارسي وديالكي فكر كقيست أما يسود وين إن شاء الله جساك الله وخيران لان هاي أنك ملكي شعبنا هاي وسود ويننا وديالكي شعبك أهردوها مقنان وسود ويننا أنسود وين دقمد عن عرف وياشتي دقمدين كان لغو نفع هندي إلهي كدغ وحري بن ماه الباب فرنواي إسبتال مقلير سيد دردور وشيغا إسبتال قبيل مراها قعد قارنا مراها وحروب عافمات والله صشغطة قواي ومهد علينينا إن شاء الله جهد الوبحي مسكح الوبحي لقالها قالي ولا يريد إلهي ومهد علينينا مهدا صلى الله إسكالي وانا سودوينينا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بامهد له مهد يصغ ناتي ولاية إسلامي وحملينا هوشان aga ka qayb qaatay oo hawshan ma aragtay fureed aha waaliga degmadeena kurtuari qeyr la siiyo ma aragtay xusul duubkeeda iyo oradkeedana waxa ku leeyahay wilaayada islaamiga oo masuul ka yahay waaliga gobolka qeyr la siiyo waan mahad celinayna waxaan isleenahay waaliga gobolka maalin dhaweeyd uu nala joogayna codsiyo badan aad jeediseen hadanahay degmada kurtuari waxaan kamid ahaa isaga kamid ahaa ugu horeeyay alhamdulillah jawaabtu ugu horeysay waa maanta waa hayna alhamdulillah taasna waa uga mahadcelinayna waa ugu duceynayna in ilaahay wixii dhimana u dhameystiro oo iyagoo dhameystiray ilaahay nooga sahlo waa duceynayna wixii maaragtay karaanka iyaga oo anagu leenahay awooddeeda leenahayna haddii waa la garab taagana insha allahu tacaala waa salaamin yahay walaayada islaamka akhyaarta fadhida culimada iyo madaxda dhammaan waxay ku salaamayeen salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام كدب الحمد لله وحانكم مهد نقينا إلهي مهد او نوس سورة قليي كما آنو هيلين شعي القوني ونالوقبه حفلة دان عسبتال كان ماان تدق مضي لغفوري وحانكو هاللي قدرت اللي كسوكو نصيب كياغا ايانكو هاللي اللي هي مركا نصيب كاس نوغر ديگاي انا انو قوب عافي ما دق مضي يدي نقوتو ايانو مهد نقينا ثم كسكو ولايدي نوغا دغتي دغمده يدا اي الله اسو قدري اني دغمده يدي كدغان غوب عافيمات او اول نغه مقنيد و ام هاد نغينا كولن كان ان ميشان كوسو كولناي وها واي كولن او اسبيتال كو لوغ ده فرايو اول اسبيتال ما هنا لكن هارون عافيمات او معنا هوغا داو لوغ هيلو او مسلم كو ديباتيسن لوغ عاويو haddeertan laakiin wuxuu noqday isbitaal ugu dambeyntii waxa hadda waliga shabeelaha hoose Sheikh Cabdi Samad awalan oo aakhiran waxa uu mahadnaqayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo rogeliyay shaqadan iyo xafladan inoo qabsanto waxaan kaloo mahadnaqayna akhyaarta ka soo qayb gashay ee ka socda degmada Kuntuwaare hadii online odayaal iyo culumo iyo akhyaar kalaba iyagana miisaanka xasanadka la wasaaro xarunta aan fadhina maanta furtaankeeda waa xarun caafimaad way furnaan jirtay MSH ay ahayd codsiyadiina kamid ahaayeen wax badanna waa laga bedelay oo ugu horeysa mandarkeeda in la hagaajiyo waxaanu lagu shaqeynayaa adeegii kale oo baahi loo qabo in lagu soo kordhiyo waxa la idin sheegay computer iyo shaybar in lagu soo kordhiyo degmada aysan lahayn oo meel kale loo aadi jiray ilaahay noo soo rogeliyana u mahadnaqayna xarunta saa ka warqabtaan de kulli waa xurun dadka muslimiinta ah ee dhibaateysan loogu adeego lacalaan loogu adeego haddii daawo noqon lahayd iyo haddii adeeg kale noqon lahayd loogu adeego waa caafimaadkana iyo sixada waa madlab sharci ah in loo shaqeeyo loo saciyo sheekhaa ka hadlay dhakhaatiirta way noocyo badan yihiin waxaa jira mid daaweeyo quluubta iyo ruuxda daaweeya jiri soo ma qofka wuu jiradaa jiratan ugu xunna waa qofka qalbiga ka jirada qofka quluubtiisa haddii qalloocato oo zayq iyo waxaweyaan iyo shirki uu ka buuxsamo waa jiratan ugu xun maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo wuxuu wax ka aqbalaa ama jannadiisa helo nin la tagay qalbi caafimaad qabo ilaa man ata allaha biqalbin saliim shirki ka nabadgalay diin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka buuxo takaaliifta ilaahay tacaala uu saaray la imaaday dhakhtarkaas ay jiro waxaa jira dhakhtarkii marka annaga hadda waxaan u fadhinaa dhakhtarkii waxyaalihii mumuqday jirka bini'aadamka gaargaarayay ama cudurro hadday noqon ama xanuun bukaan qofku uu bukanayo waxa waa ilaaha caafimaadka bixiye kaalmo ka dhiganay caafimaadka ilaaha bixi mar kastaba waxaan kale lala imaanaya waa asbaab haddii kiniin lagu siiyo haddii sharabo lagu siiyo ilaahay subxanahu wa tacaala ayaa bixiyo ilaahay qalbigeena towxiidkiisa ha ku weyneeyo inaan alla keli yeelno oo alla aan ku xirnaanno qalbigeena alla ha ku weyneeyo caafimaadka marka waxyaalaha aasaasiga ayuu ka mid yahay qofka bini aadamka shareecada islaamkana way soo dhaweysay maxaa yeelay nadaafadda iyo caafimaadka sharciga islaamkaasa ugu horreeyey waxaa ugu yar nadaafadda fiirada nadaafadda waxaa la yidhi waxay ka mid tahay iimaanka iimaanka ka mid tahay alloo la rumeeyo ayay ka mid tahay in las nadaafiyo shareecadan islaamka nadaafadda iyo mugtay caafimaadka ku salaysanba maxaa yeelay maalinkii ama 4 to 9 shan jeer aa weysa qaadanaysaa soo ma oo xubnahaada aad dhaqaysaa ood waxaweyaan isdahiirinaysaa shareecadeena waxay ka samaysan tahayba nadaafad iyo caafimaad ilaahay subxana wa tacaala maanta noo suurogeliyay marka xaruntaasi ayaan ku mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayran kolley wax hadda laga hadlaayey waa ma adeegyada degmadana kan ugu horeysa inta laga hirgeliyey waxaa umaleynaya hadda webigii aad ka sheekeynayseen waa la qoday sanadkan waxa weyaan kuntiwarrey meelaha ugu roonay haddii biyaha helay ka mid ahayd waa la qoday buundadii magaalada soo gelaysayna waa la dhisay adeegyo kalena magaalada waa laga fuliyey insha allahu tacaala waxaa noo haran inaan dhammaystirna rajaynaynaa insha allahu tacaala intuu ilaahay cimrina siinayo waxa hadda aan ka hadlayna marka adeegyadaasi waa waxa adduunyan waay waxaa ka daran aakhiradeen oo halawda saas ma waxaa ka daran aakhiradeen oo halawdaa ka daran dhammaanteen waan soconnaa meelaa ku aruuraynaa waxaan la hortegaynana allana waa waxa adduunyada aan ku shaqaysanay ilahay subxana wa tacala takaaliifta sharciga uuna saaray qaabkaan u gudanay iyo shareecada islaamka adeegyadii waxa weyaan laga rabay qofka insaanka uu qabtay acmaasha adduunyada aan ku qabsanaya ilaahay subxana wa tacala la hortegaynaa haddee aakhira ee noo hagaagto acmaashana ee toosto ilaahay subxana wa tacaala inta kale adduunyada ilaahay wuu noo dhammaystirayaa alla wuxuu leeyahay walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaati min assamaai waalard alla haddaan isku xirno ballanqaada haysanaa ilaahay subxana wa tacaala nolosheenna wuu noo dhammaystirayaa ilaahay markaan isku xirno oo shareecada islaamka tadbiiqinteeda iyo adeegeeda iyo difaacitaankeeda nin kastoo mas-uuliyadaa ka saaran ogow waxaa maanta amniga aan ku haysano iyo barwaaqadan aan ku helayno waa shareecada islaamka hirgelinteeda soomaali maanta wuxuu ku walaalowday iyo ammaan ku wala heshay waa shareecada islaamka oo la hirgeliyo guri kasta iyo qof kasta iyo oday kasta waxaa laga rabaa in tadbiiqinteeda u saciyo waa la socotaan duulaanaa lagu soo qaaday islaamka oo shareecla dirir ah ilaahay subxana wa tacaala waana jebiyey waana jebi doonaan insha allahu tacaala ballanqaadka ilaahay haysanaa maanta waxa socdo waa shareecada islaamka koonkan kama shaqaynayso looma xugun tagi karo ilaaha waxa weyaan addoonnimada loo diidan yahay waa arkayseen ama meelaha badan waa lagu arkay iyadoo lagu tutumanaya kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedan rasuulullah iyadoo lagu tutumanaya waa aragteen oo cayaar lagu dhudul qabsanaya waa aragteen meelaha waa ka aragteen marka maanta in la fahmaa la rabaa meesha dhibka uu ka jiro iyo dagaalka iyo dirata socota maanta waxa uu ku saabsan yahay qofka inuu socdo inuu ka warqabaa la rabaa khiyaari jazaakum allahu khayran in sha allahu tacaala kulankan waxaan umaleynaa kulan kale noogu horreeyey kan waa kii furitaanka codsiyaa ku dhiibateen codsiyadan insha allahu tacaala qeyb ka mid aan ka jawaabna waa insha allahu tacaala waxa kalena inaan ka jawaabna waa rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa islaamnimada inoogu dilo cadowgana ilaahay subxana wa tacala u jibiya alla weydiinaynaa diinteenana ilaahay subxana wa tacala inuu kor ka yeelo رايس توحيد إن كرنا قطع إله سبحانه وتعالى ودينينا أنجو مسلمين أه أو طريق سكوت تاعنا الله إنه أفضل على وديننا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ودان عاو انت سيان سوق بقبين يا برنامجك أمان تينا بسيداس في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.